وصلنا لايش؟ العارية ما انتهينا منها صحيح؟ نعم يعني ما العارية والوديعة يعني وقفنا عند ضمان للشركة. يبقى عندنا ضمان للوكالة وللشركة وايش؟ والكفالة والمضاربة، والمضاربة تدخل معها لأن الشركة شركة المضاربة أو شركة. طيب بالنسبة للضمان الشركة، الشركة شركتان، الشركة شركتان، شركة أملاك وشركة أموال. الضمان في شارف الشارف الشركات، ما زلنا في العقود التي أصلها عقد اليد فيها يد إيه؟ أمان. الأصل فيها اليد فيها. طبعا إذا قلنا إذا عقود الضمان في العقود التي هي الأصل فيها اليد يد أمان، فمعنى اليد يد أمان أنه لا يضمن، أنه إيش؟ إلا في حالة واحدة وهي التفريط. فإن قلنا اشترط عليه الضمان بالتفريط صح له ذلك. لو قال الآن نكتب معك عقد بأنك تضمن لو حصل الخسارة بتفريط منك، يقول يصح. مفهوم الكلام؟ طيب إذن الضمان للشركات، والشركات شركتان، شركة أملاك وشركة أموال. شركة الأملاك يتصور فيها الإرث، شركة الأملاك هي الإرث. زي عنده بناية، بناية أو عنده بنايات، بناء عنده بنايتان، فمات وترك ولدين، مات وترك ولدين. طيب وعنده بنايات مشاعة ما يستطيعش يقسمها، بنايات مشاعة أو بناية فيها أدوار مشاعة. طيب فعلماؤنا هنا يقولون الإرث يقسم على الأولاد، وصارت الشركة متلاصقة. يعني الآن هم قل في أرض عشان يتصور أكثر أن زيد مات وترك أرضا لعمر ولأحمد ولمحمد، فأصبح الثلاثة من الأولاد شركاء في إيش؟ في الأرض اللي هي المشاعة هنا الآن. فهذه شركة الأملاك. شركة الأملاك يد كل واحد كيد الأجنبي، يد كل واحد بالنسبة للآخر كيد الأجنبي، بمعنى بأنه ليس مأذونا لواحد منهم أن يتصرف في ملك غيره. شركة الأملاك فالإرث وإن كانت مشاعة، فإن اليد هنا يد أجنبي، اليد هنا يد أجنبي. يبقى إذن إن كانت يد أجنبي فهي على الضمان، كانت يد أجنبي فهي على الضمان. فإذن شركة الأملاك يكون فيها الضمان. فلو زيد تصرف في الربع الذي لأحمد، أو قل هي بنايات ثلاث واتفقوا على أن كل هم ثلاث أولاد واتفقوا على أن كل واحد له بناية، لو جاء زيد باع بناية أحمد لا صح، أو حدث أو تصرف فيها بغير إذنه لا صح، ويضمن في التصرف لأن يده يد إيش؟ يد أجنبي، يد أجنبي. وإذا قلت يد أجنبي فهي على الضمان. لما؟ لأنه ليس مأذونا له في التصرف، لأن أصل الملك ليس بإيش؟ ليس بالمداولة، ليس بالمساهمة، أصل الملك بالإرث، أصل الملك هذه شركة الأملاك. فشركة الأملاك الضمان فيها هو الأصل. وأما شركة الأموال وهو المقصود هنا التي العقود فيها عقود أمان، شركة الأموال فيد كل شريك بالنسبة للشريك الآخر يد أمان، يد كل شريك بالنسبة للآخر يد أمان. يعني لو زيد اشترك مع أحمد ومحمد في شركة مساهمة، كل منهم أدلى بمال طيب لشركة معينة، وجاء أحمد تصرف في بعض شؤون الشركة أو زيد تصرف في بعض شؤون الشركة، فإنه لا يضمن، ولو خسر لا يضمن، لأنه مأذون له في إيش؟ في التصرف، يده مع يد الآخر مشتركة، هذه اليد يد أمان، مأذون له في التصرف، فإذا لا ضمان. الأصل فيها أنه لا ضمان، الأصل فيها لا ضمان. له أن يشترط الضمان عند التفريط، له أن يشترط الضمان عند التفريط. يبقى إذن شركة المساهمة، شركة الأموال اليد فيها يد أمان. لما؟ لأن الأصل فيها أنه قد أذن لكل واحد منهم بالتصرف في الشركة بلا تفريط، كل واحد له سهم في الشركة له التصرف، مأذون له بالتصرف، فلا يضمن إلا إذا فرط. هذه بالنسبة لضمان الشركة. يبقى إذن الشركات لا ضمان فيها إلا إذا كانت الشركة الشركات إيش؟ شركات أملاك. أما شركات الأموال فلا ضمان فيها. يبقى إذن لو أنا اشتركت مع زيد ب50,000 وهو ب100,000 أو ب500,000 في شركة معانا، ولو كان أنا ب10 دراهم وهو ب500,000 أنا شريك له، ولو بخمس ربع السهم فأنا شريك له، فإذا أذن لي في التصرف وأذن له في التصرف. فالأصل فيها أن يده ليست يد إيه؟ ضمان. تعال نقول بأن الدكتور محمد عماد مشترك مع الدكتور أيمن يشتركان في شركة، فخرب له اسمه ايش؟ اسمه ايش؟ بكتيف؟ اسمه ايش؟ تكلمني بالعربي. فخرب له جهاز التعقيم وهما شركاء، وهما شركاء. بس الحالة دي مش الحالة دي، انت مستأجر، انت استغفر الله انت أجير. يعني اذا قلنا شركاء فخرب له جهاز التعقيم، نقول ننظر الآن الأصل في تخريب جهاز التعقيم أنه لا يضمن. ليش؟ مأذون له بالتصرف، يد ويد أمان مأذون له. لكن إذا أثبت الطرف الآخر التفريط، قلنا له أنت الآن تضمن، أنت الآن ولو كان أجيرا، لو كان أجيرا فإنه مأذون له في التصرف، والإذن ينافي الضمان إلا إذا أثبت التفريط. يبقى هذه يد أمان، هذه بالنسبة لشركة الأموال. فالضمان بشركة الأموال كما بينا بأنه لا ضمان فيها إلا إذا اشترط المرء على التفريط. الضمان في عقد المضاربة، لأن عقد المضاربة فرع عن عقد المشاركة. المضاربة زيد معه مال ولا يستطيع التصرف فيه ويريد الاسترباح، فيأتي بمحمد أو عمرو الذي يتقن جدا مسألة المتاجرة والمضاربة فيضارب له في هذه الأموال. هذه اسمه عقد مضاربة، اسمها شركة المضاربة عند الحنابلة. وعندنا هذه المسألة فيها ما فيها من النظر، شركة المضاربة، رب الميت رب المال يعطي المال لرجل يتصرف في المال. هنا الذي أعطى المال أصالة فقد إيش؟ أمنه عليه واستأمنه وأذن له بالتصرف كالشريك، لأنه لا يمكن أن يعطي ماله إلا لإيه؟ إلا رجل محتال مختلف غاصب، صح؟ هذا ليس بعاقل، هو بيبحث جيدا إلى أن يجد الأمين، يجد الثقة الأمين ليستأمن. يبقى إذن الأصل في تصور التعامل بين رب المال وبين المضارب هي إيش؟ الأمانة. هو ما أعطى المال إلا أنه استأمنه لأنه أمين. فإذا هنا قد أذن له في التصرف، أذن له. يبقى تصرف المضارب لا يضمن به، تصرف يد ويد إيش؟ يد ويد أمان، ليست يد ضمان. يد المضارب يد ويد أمان، إلا إذا اشترط عليه رب المال شروطا فخالفه، إذا اشترط عليه شروطا فخالفه. هذه فيها نظر فقهي أيضا، لأنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب شروطا يحجر عليه واسعا، إذ الأصل هو الاسترباح، ولا يكون الاسترباح بإيش؟ بالتحجير، مفهوم؟ إلا استثنى علماؤنا، إلا إذا كانت هذه الشروط شروط اتفق العقلاء أنها تضمن إيش؟ رأس المال فرض ضياع. يعني مثلا علم بالعرف بأن البطيخ لا يأتي بثمنه، سلعة كاسدة لا يمكن أن تروج عند الناس في هذا المكان الذي هو فيه، فيقول له لا لا لا تتاجر في البطيخ، فلو تاجر يضمن، لأن مخالفة الشرط هنا، أن الشرط هنا يوافق ليس تحجيرا، لا يوافق المقصود الأسمى من المضاربة وهو الخسارة بقوة. فإذا كان وافق الخسارة صحيح الربح. طيب أنا عايز الأخوة تستيقظ، إذا المقصود الاسترباح والبطيخ يأتي بالخسارة، يبقى إذا هذا الشرط يوافق المقصود، فنقول لو خالفه يضمن، لو خالفه يضمن، هذا هو. وعلماؤنا قالوا إذا يد المضارب يد أمانة إلا أن يفرط، والتفريط معروف بأنه يبيع بأقل من السعر، إذا باع بأقل من السعر يضمن، لأن هذا معروف أن هذا تفريط، أو يبيع بالتقسيط في بلدة يعلم أن من اشترى بالتقسيط يسلم مرة ولا يراه بعد ذلك إلا يوم القيامة، فعرس يوم القيامة إن شاء الله عندما يحاسب الله جل وعلا. فإذا كان في بلدة يعلم ذلك منهم فباع بالتقسيط يضمن بذلك، لأنه منه إيه؟ تفريط، لأنه مأمور شرعا أن يأتي بالأحظ لصاحب المال رب المال، مفهوم؟ هذا هو. أو يسافر بالمال، أو ينفق على نفسه في الحضر من مال من رب المال، إذا أنفق على نفسه وعلى عياله من مال رب المال هذا مفرط وأضمن، ولا يجوز له ذلك، لا يجوز له إلا إذا كان المسألة على شرط بينهم. هذا بالنسبة للضمان في المضاربة، إذ الأصل عدم الضمان، الأصل عدم الضمان، واليد يد أمان. وأما بالنسبة للمسألة الثالثة وهي الضمان في عقد الوكالة، الضمان في عقد الوكالة، الأصل في عقد الوكالة أنه إيش؟ أيضا الاستئمان. وكل زيد عمرا في أمر جلل، وما وكله إلا وهو يعلم أنه أمين، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. وقال علماؤنا والأصل في عقد الوكالة أنه عقد إرفاق، الأصل في عقد الوكالة أنه عقد إرفاق ومعونة، والإرفاق ينافي الضمان، الضمان مشقة، الإرفاق ينافي الضمان. فعقد الوكالة إذا كان كما قلنا عقد الوكالة عند العلماء عقد إرفاق ومعونة فينافي الضمان، فلا ضمان بحال من الأحوال، لأن تصرف الوكيل كتصرف الأصيل، فلو هلك المال في يد الوكيل كأنما هلك في يد الأصيل، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. إذن لا ضمان أيضا في الوكالة. وكذلك الكفالة، الكفالة فيها ضمان ودعيم، الدعيم غارم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للضمان في عقود الأمانات، عقود الأمانات لا ضمان فيها أصالة، لكن يمكن للمرء أن يشترط شرطا يوافق الشرع، وهو أن يشترط الضمان عند التفريط، عند التفريط. لكن نحن نقول له هذا شرط صحيح، ونحن ننافي به بشرط وقيد أن تأتي بالبينة على أنه فرط، لأن الأصل عدم التفريط. ما دام أمينا، وما دام قد أذنت له بالتصرف فهو أمين، فالأصل عدم التفريط. فإن ادعيت التفريط فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيانة على المدعي واليمين على من أنكر، البيانة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه بالنسبة لعقود الأمان. يبقى لنا عقود البيع والكلام عليها إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل فيه، هو لما ندخل فيها ندخل ولا ما ندخل؟ سمي بسم الله. ندخل في عقود البيع ولا؟ انا شايف ناس شحرت خلاص، يعني ضلمت معاك يا شيخ، حتى ولا تاكل الخيار ولا الاكل حقا تذهب شيخ. ده انا اقبل يدك على هذا، تعرف الرحله، تعرف فضل الرحله في طلب العلم يا شيخ، من اجلك انت نقبل راسك ويدك ونغلق الكتاب، على انني ما كان ممكن اغلق الكتاب. انا كل ده بهيج مشاعرهم وهدخل هدخل، لكن والله لولا أنت كان المسألة يعني سبحان الله، كان أنت توضع في القراء. يعني أسأل الله أن يردك إلى حتى سالما غانما بإذن الله. وهذه الأسئلة بس هل